إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الصلاة من أعظم العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده، وهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي من أعظم الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على العباد. ولذلك عباد الله، جميع الفرائض والواجبات فرضها الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الأرض إلا الصلاة. فالصلاة عباد الله كما تعلمون فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه ليلة الإسراء والمعراج، فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به في تلك الليلة إلى السماوات العلى. فثمة عباد الله، فرض الله تعالى هذه الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وفي ذلك إشارة عباد الله إلى علو شأن هذه الصلاة وعلو مرتبتها عند الله جل وعلا. وهذه الصلوات عباد الله كما تعلمون هي خمس صلوات في اليوم والليلة، فرضها الله جل وعلا على عباده المؤمنين الموحدين. وبعض هذه الصلوات عباد الله قد خصصت وفضلت بما ليس في الصلوات الأخرى، ولذلك عباد الله تعد صلاة الصبح وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس، ولذلك وردت أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على فضل هاتين الصلاتين، أعني صلاة الصبح وصلاة العصر. ومن ومن تلكم الأحاديث ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالبردين كما قال بعض رواة الحديث وكما قال العلماء والشراح هما صلاة الصبح وصلاة العصر، وسميت بذلك لأنهما تقعان في وقتين باردين. فصلاة الصبح أو صلاة الفجر تكون في آخر الليل وفي أول النهار قبل طلوع الشمس، وهو وقت يتميز ببرودته، كما أن صلاة العصر عباد الله تقع في آخر النهار حيث يبرد الجو أيضا. ولهذا قيل عن هاتين الصلاتين: من صلى البردين دخل الجنة. وهاتان الصلاتان عباد الله تقعان أيضا في وقت وفي زمن قد تدعو نفس الإنسان، قد تدعوه إلى الكسل وإلى الخمول وإلى النوم، لأن صلاة الفجر عباد الله تكون في آخر الليل وهو وقت نوم وغفلة، وخاصة في فصل الصيف حيث يقصر الليل. فصلاة الصبح عباد الله تكون في وقت غفلة وفي وقت نوم، فإذا استيقظ الإنسان في هذا الوقت دل ذلك على قوة إيمانه وعلى شجة حبه وتعلقه بربه جل وعلا، كما أن صلاة العصر عباد الله تكون في آخر النهار وهو وقت تعب أيضا، لأن الإنسان يكون قد أمضى جل يومه في الشغل وفي العمل، فتقع صلاة العصر في وقت قد تعبت فيه النفس وكلت من طول العمل. فإذا حافظ الإنسان أيضا على صلاته في هذا الوقت دل ذلك على قوة إيمانه، فمن صلى البردين دخل الجنة. قال العلماء: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة أي حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما، فيصلي صلاة الصبح في وقته أو هذه الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس، ويصلي العصر أيضا في وقتها قبل غروب الشمس، كما أن الرجال المخاطبين بصلاة الجماعة قال بعض العلماء إنما يشملهم هذا الحديث إذا أدوا هاتين الصلاتين في جماعة. فاحرص يا عبد الله، فاحرص يا عبد الله على أن تؤدي هاتين الصلاتين في وقتيهما وفي جماعة المسلمين حتى يشملك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ومن الأحاديث التي جاءت في فضل هاتين الصلاتين ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر حيث كان القمر مكتملا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الحديث عباد الله يدل على ما لهاتين الصلاتين من فضل عظيم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على الحفاظة عليهما رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فمن أراد أن يحظى يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا فليحافظ على هاتين الصلاتين. وتعلمون عباد الله بأن نظر أهل الجنة يوم القيامة إلى ربهم هو أعظم نعيم يتنعمون به في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا النعيم من نصيب من يحافظ على هاتين الصلاتين. فبعد أن ذكر ذلك النعيم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقد ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه لصحيح البخاري بأن بعض الأئمة وبعض السلف ذكروا بأن أهل الجنة على مرتبتين وعلى درجتين، فأعلى مرتبة تكون لأهل الجنة فهؤلاء يكون حظهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى مرتين في اليوم، فالذين يكونون في المرتبة الأعلى من الجنة فهؤلاء ينظرون إلى الله تعالى وإلى وجه الكريم مرتين في اليوم بكرة وعشية. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هاتين الصلاتين بعد ذكره لنظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة. قالوا: فالمراد بهذا الحديث ما يكون لأهل المرتبة الأولى من أهل الجنة، وأما أهل المرتبة الثانية والتي هي دون الأولى فإنهم في الجنة ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى مرة في الأسبوع أي يوم الجمعة. وهذا هو سر ذكر هاتين الصلاتين في حديث جرير رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما رواه مسلم في صحيحه عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فأفادنا هذا الحديث عباد الله بأن المواظبة على هاتين الصلاتين كما أنها من أسباب دخول الجنة ومن أعظم أسباب نظر المؤمن إلى ربه يوم القيامة، فهي أيضا منجاة من نار جهنم. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون يوم القيامة من الناجين من نار جهنم فحافظ على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فدل هذا الحديث عباد الله على أنه في وقت هاتين الصلاتين، في وقت صلاة الصبح وفي وقت صلاة العصر، تجتمع الملائكة التي تتناول على الإنسان لكتابة أعماله. ففي هذين الوقتين تجتمع الملائكة وتتناول، ثم ترفع صحف الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فتشهد للإنسان إما بخير إن كان من الأخيار، وإما بشر إن كان من الأشرار. فهذا يدل عباد الله على فضل هاتين الصلاتين وما لهما من مكانة ومنزلة عند الرب سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، سمعتم بعض الأحاديث التي جاءت في بيان فضل صلاة الصبح وصلاة العصر، ولذلك فمما ينبغي للمسلم ومما يتأكد في حق المسلم أن يكون محافظا على هذه الصلاة التي هي عمود هذا الدين، وهي أول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقد أمرنا الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية بأداء هذه الصلاة والمحافظة عليها. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وحذر الله جل وعلا في عدة آيات أيضا من التهاون في أداء هذه الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعدهم الله جل وعلا على سهوهم في صلاتهم، فهم يصلون ولكنهم يغفلون عن وقت الصلاة ونحو ذلك، فتوعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فما بالكم يا عباد الله، من يترك الصلاة أصلا فلا يصلي ولا يسجد سجدة لله جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. توعد الله جل وعلا من يضيع صلاته اتباعا لشهواته بهذا الوعيد فسوف يلقون غيا. والغي كما قال المفسرون هو الخسران، ومنهم من قال هو الشر، ومنهم من قال هو واد في نار جهنم. فاحرصوا عباد الله على هذه الصلاة التي ستكون لكم نورا في هذه الدنيا، وتكون لكم نورا في قبوركم، وتكون لكم نورا يوم القيامة. فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث البلاد والعباد والدواب. اللهم أغث البلاد والعباد والدواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.